بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 64. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن القرآن العظيم أنزل بلغة العرب، وأن فيه ما فيها من الأساليب. قد وقفنا عند قول المصنف: ولغة العرب ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز، يعني أن لغة العرب لها امتياز عن غيرها من اللغات في بدئها أي ابتدائها، وهو الفصاحة والبلاغة. وعلى أي حال فإن اللغة العربية على كل حال هي لغة ينظر فيها باعتبار أنها لغة شاعرية، لغة مؤثرة، لغة مستملحة، فيها مراتب في الكلام ومراتب في التعبير وأساليب مختلفة تؤدي جميع الأغراض التي في النفس. ثم إن فيها أيضا مراتب في التعبير، في التشبيه والتمثيل وما شابه ذلك، وهذا كله مبين مفسر في كتب البيان، علم البيان، والحديث في ذلك طويل. لكن ما قصد هنا هو أن هذه اللغة هي في بدئها أي في أدنى درجتها تتصف بالفصاحة. والفصاحة ما هي الفصاحة؟ شنو قلت في الفصاحة؟ نعم، الفصاحة تكون في المفردات، وهو أن يكون خاليا من العيوب التي ذكرت في كتب البيان. نعم، ما ذكرتم هو الفصاحة. البلاغة في واقع الأمر هي الدقة في التعبير والإتيان بمقصود على أعلى درجات في الكلام. باختصار هذه البلاغة، وهذا هو المقصود بها. واللسان العربي ما اتصف بهذين الوصفين فأعجب به أهله، وصار هذا الأمر عندهم أمرا معتبرا، وينظرون إلى أنفسهم بأنهم تميزوا بهذا اللسان البليغ الفصيح، وكانوا يرون بأنهم أفضل من كل من ينطق على وجه الأرض، فادعوا بأن هذه اللغة التي يملكونها وهذه الطريقة التي يتحدثون بها ويتكلمون بها هي التي تدل على عظمتهم وشأنهم، فاعتبروا أن اللغة هي المعيار وهي الميزان الذي يقع به التفاوت بين الناس، حتى عدوا فصاحة اللسان والشعر وما شابه ذلك مما به ترتقي القبائل وترتفع. هذا أمر معروف والاشتغال به طويل، اشتغال بالحديث فيه يطول. أما منتهاها، هذا هو الذي جعل القرآن العظيم ينزل بهذه اللغة منتهاها، وهو حد الإعجاز أي الخروج عن طوق البشر، لأنها تصل أحيانا إلى حد الإعجاز. ما معنى حد الإعجاز؟ الحد الذي إذا أراد المرء أن يأتي به فإنه لن يستطيع. والإعجاز له أصوله. الإعجاز في الوصف يكون الإعجاز في الوصف يكون الإعجاز في اختيار الألفاظ، ويكون الإعجاز في التعبير عن الشيء بدقة متناهية إلى درجة أن من سمعه يتعجب من هذا التصوير العميق الذي قد تذهب فيه النفس مذاهب، أو يعبر بتعبير يخرج منه كل من على وجه الأرض باعتبار أحواله ما يحتاج إليه. والقرآن العظيم قد عرف بهذا، حتى إنه استخرج منه في هذا الباب مؤلفات خاصة، ثم استخرجت منه مناهج في التربية في التعبير. أصول التربية في القرآن أيضا استخرجت منه باعتبار هذا الأمر وهو بلاغته. وهذه الأشياء كلها عجز عنها العرب، استغربوها، استغربوا ما يجدونه في أنفسهم عند سماعها، لأنهم أصحاب ذوق وأصحاب ملكة وبلاغة. واستغربها أهل الفكر، النظر العقل المجرد، إذ ينظرون إلى ذلك التصوير العجيب البليغ الدقيق عن الأشياء العقلية وطريقة تصويرها وطريقة تركيب الأدلة وما شابه ذلك بإعجاب. وثم يأخذ منه كل إنسان بحسب قوته العلمية ما يعجزه. فكان القرآن العظيم في واقع الأمر جاء لهذا الأمر واستمر إلى يوم القيامة، ما يتحدى كل ذي بصيرة وكل ذي فطنة أن يأتي بضرب منه أو بشيء مما هو فيه في أي شأن من الشؤون. هل هذا الإعجاز الذي في القرآن جاء من جهة تركيبه ومن جهة صياغته؟ هذا ما عليه جماهير أهل السنة، أن الإعجاز جاء من جهة تركيبه. إذ لو أنه وضعت لك آية واحدة وفيها ألفاظ وأردت أن تأتي بمراد فيها ما استطعت. ومعلوم أن أي لفظ تضعه في محل هذه الألفاظ لن يؤدي المعنى الأصلي لللفظ المزال. ولذلك تأملوا كثيرا في هذا الكلام، والمنصفون منهم يقولون ما هو بقول بشر، لأنهم يرون فيه أمورا لا يستطيع اللسان العربي أن يأتي بها ولا يستطيع العقل البشري أن يدركها، فحكموا بأنه كلام معجز. وانتهى الأمر ببعضهم إلى الاستغراب والتعجب منه. ثم لما كانوا أصحاب ذوق وأصحاب هذه الصفة في النفوس، كان ذلك الكلام يسحرهم، فكانوا يمنعون أولادهم ونساءهم من سماع القرآن مخافة التأثير العجيب الذي له في نفوسهم لإيقاعه وتركيبه واختيار ألفاظه والمعنى الذي يتحدث عنه. يختار له الإيقاع ويختار له الجرس. وهذا التصوير الفني في القرآن أمره معروف، وكتب فيه أهل الاختصاص وأهل النظر في هذا الباب، وهو أمر يجب على من أراد أن يدرس علوم القرآن أن تكون له عناية بهذا الأمر حتى يطلع عليه ليعلم سر الله تعالى في كتابه. ما يحكى في هذا الباب كثير، لكن قال أحدهم دخلت على المعري، والمعري معروف بأنه إنسان مضطرب نفسيا، تارة يتعباد على كل حال، كان ليس كما يظن ملحد، ولكن كان ينطق أحيانا ببعض الكلام الذي فيه ضرب من السخط، فأخذ هذا الكلام وبني عليه أنه كان كافرا ملحدا. الصحيح أن الذين كتبوا عنه بإنصاف ذكروا بأنه كان يصلي، وإذا دخل عليه المرء فإن أول ما يسأله عنه هو الصلاة. قال أحدهم دخلت عليه فوجدته يقرأ قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم المشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. فكان يصيح ويتعجب ويقول: سبحان من قال هذا الكلام. يتعجب من ماذا؟ يتعجب من تركيبه وتصويره وإيقاعه ووجازته وكثرة ما اختمر فيه من المعاني وما انطوى عليه من أمور مؤثرة في النفوس والعقول. وعلى أي حال فالكلام في هذا الباب له كتب خاصة به، ودراسة هذا العلم يحتاج إلى أن يبدأ المرء من مبادئه ثم ينتهي به الأمر إلى أن يقتطف هذا الأمر ويجعله في نفسه وعقله ليقف على نفسه على هذا الذي وصف به القرآن من الإعجاز. أهل السنة يقولون بأن الله تعالى كتب من الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سبيل لا يمكن بتاتا لأحد أن يأتي بمثله. وذهب بعض المبتدعة من المعتزلة إلى الادعاء بأن الله تعالى إنما منع البشر أن يأتوا بمثله، وقد كان في طوق الناس أن يأتوا بمثله ولكن الله صرفهم. هذا الكلام غير صحيح. القرآن عاجز بذاته، معجز بذاته، لأنه حتى لو أن المرء بنى الكلام على أساس من التركيب الذي قد يقلد فيه القرآن، فإن العمق والحياة التي في القرآن والتأثير وما شابه ذلك مما لم يصل إليه مخلوق على وجه الأرض مهما كان. أن الكلمة لها علاقة بأمور سرية، كما أنها كلمة حية، كلمة فيها تأثير خاص، فإن لقيت قلبا معينا فإنها تعطيه بحسب حاله. الله تعالى يقول في القرآن: إذا أصاب قلب الكافر فإنه يزيده شرا على شر، وإذا صدفت قلب المؤمن تمده. وهذا أمر عجيب في القرآن، فالمؤمن يقرأ القرآن فتنكشف له أسراره وآياته ويحس بإيصال ذلك المضامين العلمية والحياة الإيمانية والشعور بعظمة الله وكذا في آية، ويقرأها الآخر فيكون الأمر على العكس. فمن يستطيع أن يأتي بكلام فيه هذه الحياة، فيه هذا السر، بل هل قضية التركيب وقضية الإعجاز في اختيار الألفاظ وما شابه ذلك. وقد قلده كثير من المجان أو من المستطرفين يلعبثون فلم يأتوا بطائل، وإنما كان كلامهم يثير السخف، كان الناس يضحكون مما يأتون به، وهم ليسوا جاهلين بلغة العرب، بل هم من أهل العربية، لكن هذا الذي في القرآن يعني فيه مراتب يجب أن ترتقي إليها النفوس قبل الدخول في تركيبه، وهذا شيء بين. إذن نحن فقط وقفنا على هذا الجانب من أجل التذكير بأن القرآن العظيم لم يدع الإعجاز فيه عن عواطف ولا عن ادعاءات مزيفة، وإنما لذلك ضوابط علمية يجب على الطالب أن يقف عليها بنفسه وأن ينظر إليه ببصيرته وعقله ليتأملها وليأخذها لتعينه على فهمها القرآن العظيم أو على اطلاعها على هذا الأمر بنفسه. إذن فمنتهى الكلام العربي الإعجاز. هل يوجد كلام يمكن أن يقع فيه الإعجاز؟ ما ذكره قالوا لا يوجد. قالوا الكلام الواحد المختار ليكون فيه الإعجاز هو اللغة العربية، واللغة الأخرى لو أراد المرء فيها هذه المراتب قالوا لا توجد فيها. إلا أن هذا الأمر هكذا قيل، هل هذا صحيح وهو فقط رأي؟ المسألة تحتاج إلى بحث. ولهذا قال هنا: بخلاف سائر اللغات فلها مبدأ ومنتهى. فالابتداء هو مقام كلام الفصحاء والبلغاء، والمنتهى هو مقام كلام الله، والواسطة بينها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب إلى الإعجاز. إذن قال: بخلاف سائر اللغات فليس لها مبدأ ومنتهى، انتهى الكلام. ثم قال: فالابتداء أي في كلام العرب هو مقام الفصحاء والبلغاء، والمنتهى هو مقام كلام الله، والواسطة بينها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب إلى حد الإعجاز. وجه الإعجاز في الكلام النبوي أنه وحي، ثم إنه أوتي جوامع الكلم، إنه كان يأتي بكلام قليل وفيه معارف وعلوم كثيرة، فإن العلماء يستخرجون من حديث واحد مئات الفوائد، في حديث واحد يستخرجون كثيرا من الفوائد العلمية، وكذلك قد ينطق بكلمة فتنسحب على ثلث الإسلام أو على ثلث فروع الفقه، حتى إن بعضهم ادعى بأن أربع كلمات تجمع الدين كله، كما هو معروف: اتق الشبهات واجهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنيتي. هذه كلها أخذت من الحديث، فقالوا إنها أربع أحاديث جمعت الدين كله، وهي في جملة من الألفاظ. هذا الأمر هنا إنما نذكره على سبيل فقط العرض، وإلا فالتفصيل في هذا الكلام كما تقدم ذكره يجب أن يقف عليه المرء ليكون على علم به وبصيرة بشأنه. على أي حال، فلغة العربي كل ما فيها هو موجود في القرآن، ولذلك أساليب العربية لا تختار إلا من أجل النكة والفوائد، ولا يفضل فيها أسلوب على أسلوب، ولا طريق على طريق، ولا وجه على وجه، إلا إذا قصد بذلك أمر علمي يقصد بذلك الاختيار. قال في أساليبها، في أساليب العربية، أن منها الأخذ بالمفهوم أو تفضيله، والترك للمنطق مع تأصيله، يعني أن القرآن الكريم كما في اللغة العربية فيه الأخذ بالمفهوم أي اعتباره للعمل به، أما مفهوم الموافقة فيعمل به اتفاقا، وأما مفهوم المخالفة فعلى المشهور، بل فيه تفضيله أي المفهوم على المنطوق، وهو مفهوم الأولى المسمى بفحوى الخطاب. هذا الذي ذكره رحمه الله، قال إن القرآن فيه الأخذ بالمفهوم، يعني أنه ورد فيه المفهوم وأنه قصد بإعطاء الحكم، لأن الأخذ بالمفهوم يعني باعتبار العمل به. هذه المسألة على أي حال فيها خلاف: أولا، إثبات المفهوم في أحكام الشرع وفي القرآن العظيم أمر فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، فذهب بعضهم إلى الأخذ به والتوسع فيه، وذهب بعضهم إلى الأخذ ببعض منه وترك بعض، وأنكره آخرون وقالوا بأنه ليس في دين الله تعالى سبيل يؤخذ به المفهوم أو يؤخذ من المفهوم. الأخذ بالمفهوم هو اعتباره للعمل به. اعتباره للعمل به في ماذا؟ في استخراج الأحكام من النصوص، كأنه يقول بأنه أصل من الأصول المعتبرة في الاستنباط. هذا ما يقوله، وهو الذي عليه جماهير العلماء. ثم قال: أما مفهوم الموافقة فيعمل به اتفاقا، وأما مفهوم المخالفة فعلى المشهور. هذه المسألة فيها إيجاز كثير. أما مفهوم الموافقة فيعمل به اتفاقا، ليس عليه اتفاق، لما عرف من أن الظاهرية يعارضون هذا، ويرون بأن مفهوم الموافقة نفسه لا يؤخذ منه الحكم، وإنما الحكم الذي فيه مسكوت عنه. فإن عرف الحكم المسكوت عنه من جهات أخرى عرف، وإن لم يعرف فإنه يجري فيه الأصل الذي هو براءة الذمة أو الخلو من الحكم. مثلا هذا المثال الذي سيأتي، هو قوله تعالى: ألا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، هو المثال المشهور الذي يمثل به. نوقش هذا المثال مناقشة للجهاد، وانتهى النظر فيها عند جماعة من المحققين إلى أنه لا يزول تحريم أف على تحريم الضرب نهائيا، وقالوا بأن أف والضرب لا يوجد بينهما تلازم في الخارج ولا تلازم في العقل، فإن وجد بينهما تلازم في الشرع فذلك من دليل آخر وهو تحريم أداء الوالدين وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، من هنا عرف أنه لا بد من الإحسان، والإحسان ينافي الضرب وينافي الأداء، ولا يتحقق الإحسان إلا بترك الضرب وما شابهه من كل ما يؤذي. فأخذ تحريم الضرب من هذه الآية على التحقيق. ولما ذكر قوله تعالى فلا تقل لهم أفين، كان ذلك الإحسان المأمور به الذي يقتضي دفع الأذى قد ترسخ بأنه في أوسط الجزئيات، فصار الضرب بموجب لا تقل وبوالدين إحسانا أولى بالترك، ليس من جهة أن أفين هو الذي اقتضى ذلك، ولكن من جهة أن الإحسان لن يتحقق إلا بترك أفين، فكيف بغيره كالضرب مثلا. هذا هو التحقيق في المسألة. والدليل على ذلك أن الشيء إذا كان بينه وبين الآخر تلازم عادي أو تلازم شرعي ثم أمرت بأحدهما ونهيت عن الآخر سيكون في الكلام تناقض. فلو قلت للشخص مثلا قم أقعد في أين واحد، هذا بينهما تلازم في الضدية، لأنك أمرته بالقعود وهو ضد القيام، وأمرته بالقيام وهو ضد القعود، فهذا لا يمكن بتاتا أن نقول بأن أحدهما لا يستلزم الآخر في الضدية. قم يعني لا بد من ترك القعود، واقعد لا بد فيه من ترك القيام، هذا واضح. لكن لو قلت للشخص أنت مثلا تقول للشخص اذهب إلى زيد وقل له أف ولا تضربه، أو اضربه ولا تقل له أف، لا يوجد هنا تناقض، اضربه ولا تقل له أف، هذا لا يوجد فيه تناقض، إذ يصح أن يأمر الشرع بهذا، أن يأمر بضرب فلان دون سبه، كما في قضية ذلك الذي يؤتى به سكيرا فضرب فسبه الشخص الرجل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تلازم بين الضرب وبين النطق باللسان، فبينهما تباين. ولذلك قالوا بأن مفهوم الموافقة لا يوجد مأخوذا من اللفظ الدال عليه، وإنما يوجد من حكم خارجي من دليل خارجي، لكن من سمع ذلك اللفظ ورد على ذهنه ذلك الحكم فظن بأنه مأخوذ من كلمة أف. واضح الكلام؟ إذن فقد تكون القاعدة العامة في الذهن، ثم يرد نص فيظن ضان بأن ذلك اللفظ هو الذي أعطاه ذاك الحكم. الصحيح أن ذلك قد يكون مأخوذا من دليل آخر عام هو الذي به عليه الاعتماد فيظن أنه هو الذي أعطى الحكم، وفي هذا انحراف عن مأخذ الحكم، فلا بد من ضبط هذه المسألة على الوجه الصحيح. ولذلك مفهوم الموافقة بعض العلماء نفاه، قال بأن مفاهيم لا محل لها نهائيا، وأنكرها جملة وتفصيلا، وقال اللفظ لا يعطيك إلا ما وضع له شرعا أو عادة أو عرفا، وما لم يوضع له فإنه يبقى في حكم دليل آخر هو الذي يسير فيه. فلذلك أخذ بالمفاهيم محل خلاف شديد. وذهب من أثبت المفهوم إلى أنه يفهم من اللفظ بالضدية مثلا أو بالأولوية. بالأولوية لأنها هي التي لأن الحكم بالأولى هو الذي يحقق مقصد الشرع، فكان الأولى مقصد الشرع. إذا مقصد الشرع إذن هو الذي أخذ منه الحكم وليس ذلك اللفظ. مثلا لو قرأ الإنسان فلا تقل له ما أف، ثم علم أن مقصود الشرع من ذلك أن يؤذي الوالدين، علم مقصود الشرع. إذن فمقصود الشرع أو مقصد الشرع هو الذي أخذ من تحريم الضرب وليس من لفظ أف، وهذا معروف. إذن في المفهوم الموافقة فيه تحقيق علمي دقيق ذهب فيه إلى أنه لا يثبت، فإن قيل بأنه قياس فالقياس باب آخر ليس مما نحن فيه، لأنه دليل مستقل لا يتعلق بالألفاظ وإنما أسسه العلة، ولذلك ينظر فيه في باب القياس. هذا ما يتعلق مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة فعلى المشهور، فإنه يؤخذ بها المشهور، وأنكره الحنفية ولم يأخذ به، وأنكره الظاهرية، وأنكر بعضه بعض المالكية وبعض فقهاء غير المالكية. فمفهوم المخالفة فيه خلاف كثير وفيه مذاهب. ما معنى مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هو الحكم على غير المنطوق به، الحكم على غير المنطوق به بضد الحكم المحكوم به في المنطوق. فإذا قلت مثلا أكرم القصار، فأنت أمرت بأن يكرم من كان قصيرا، فيقولون بأن فيه الأمر بأن لا تكرم الطوال، هذا ما يقولونه. البعض ينفي هذا ويقول بأنه إنما لم يأمر بإكرام الطوال، ولذلك عرفنا أنه قد نهى عن إكرامه، لم يذكرهم فعرفنا أنهم لن يكرموا، وليس من اللفظ وإنما هو من واقع الحال، وهو أن الأصل أن الشخص إذا لم يأمر بصرف ماله في شيء فإنه لا يحق صرفه فيه إلا بإذنه. فلما لم يأمر بإكرام الطوال عرفنا بأنه يبقى الحكم على الأصل، وهو أن لا يمس ماله إلا بإذنه، وليس في هذا شيئا مأخوذ من كلمة القصار إطلاقا. مثلا كل شيء ذكر فإن المسكوت عنه يجري عليه حكم الأصل، هكذا يدعي من أنكر مفهوم المخالفة وقال المسكوت عنه يجري عنه حكم الأصل. تقول للزوجة إن دخلت الدار فأنت طالق. نعم، إن دخلت الدار فأنت طالق عند من يجيز التعليق، إن دخلت الدار فهي طالق، مفهومه أنها لم تدخل الدار لم تطلق. المفهوم ماشي هو الذي أعطى عدم تطليقها لم تدخل الدار، بل لأنها في الأصل بقيت زوجة، وإذا بقيت زوجة فهي على حكم الأصل. فمن هنا عرفنا أنها لم تطلق، لأنها لا يوجد ما يرفع النكاح، وليس أنه إن ذلك مفهوم من قوله لم تدخل الدار. هذا هو الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء في هذه المسألة، وعلى هذا الأساس يقع الخلاف في النصوص الشرعية التي وردت فيها هذه الألفاظ الدالة على المفاهيم. فمن رأى بأنها تعطي حكمين يقول بمفهوم المخالفة، ومن قال بأنها لا تعطي إلا حكما واحدا فإنها لا يثبت مفهوم المخالفة، ويرى بأنه اللفظ لا يعطيك إلا حكما واحدا وهو حكمه الذي يدل عليه بنفسه، ولا يعطيك حكما في غيره. عيد المثال، إن دخلت الدار فأنت طالق، قال بعضهم في هذا اللفظ حكمان، تطلق إن دخلت ولا تطلق إن تدخل. قال لا خال ندى، في هذا اللفظ إن دخلت الدار فهي طالق، وإن لم تدخل الدار فإنه يسري عليها حكم الأصل، وهي أنها زوجة ولا يوجد موجب للطلاق، فاستمر هذا الأمر بحكم الأصل. إذن هذا هو وجه الكلام في هذه المسألة، وهذه هي صورته. وعلى هذا المدار، وعلى هذا مدار الاختلاف في مسألة المفاهيم. على أي حال، على المرء أن لا يقول في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الثابت. الثابت، والثابت على كل حال إذا كان أمرا أخذه من اللفظ وظهر له فليقل به، وإن كان أيضا ثابتا ولكن أصله أصل آخر فلينسبه إليه. ماذا لو أنه كان الحكم هو الشرعي هو هذا ونسب إليه؟ لا يضر، لا يضر، لأنه لم يحكم بغير شرع الله. ولهذا كانت المسألة الحمد لله واسعة. مثال، لو ذهبت إلى شخص لا يقول في المفاهيم وقلت له، قلت للزوجتين دخلت الدار فأنت تعلقون، فقالك إذن من يقول بالتعليق؟ على كل حال، من يقول بأن التعليق يطلق به؟ يقول لك نعم، إن دخلت الدار فهي تعلقون. فتقول ولم تدخل الدار؟ يقول لم تدخل الدار، تبقى زوجة ذلك، تبقى زوجة لك، لا يوجد ما يرفع النكاح، بمعنى أن الأصل يبقى ساريا. إذن في الحكم واحد. وإذا ذهبت إلى ذلك الذي يقول بالمفهوم وسألته عن هذا الحكم سيقول نفس الحكم، لكن تقول له وماذا إن لم تطلق، إذا إن لم تدخل؟ يقول مفهوم قولك أنها إن لم تدخل لم تطلق. فإن الخلاف بينهم ليس في الحكم ولكن في الإسناد. هذا أسند الحكم إلى بقاء الأصل وهي أنها زوجة ولا يوجد ما يرفعها، وهذا أسند الحكم إلى لفظك. هنا كاين اختلاف فقط في الإسناد، أما الحكم فإنه لا يختلف. ولذلك تجد أن في مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة تجد الأقوال موحدة، وتجد الخلاف في الإسناد، ذاك يسنده لأصل وذاك يسنده لأصل، فيقع خلاف الإسناد. واضح؟ لكن أين كان الإشكال؟ في كيكون الإشكال هو القوة، قوة الدليل الذي ثبت به الحكم. لأنه إذا ثبت هذا بالبراءة الأصلية، فإن البراءة الأصلية ترتفع بدليل كيفما كان. بينما إذا ثبت بالمفهوم يعني بدلالة اللفظ، أذكر فيه الشروط للدليل الذي يزيل هذا الحكم سيكون عنده نفس القدرة التي عند ذلك الحكم الذي ثبت ذاك الدليل الذي ثبت بالمفهوم، أن يكون في قوته ليرفع الحكم. هنا يقع بعض المسائل التي ترد في هذا الباب. أما الحكم في الأصل غالبا يتفقون عليه، وإنما يختلفون في الدليل المسند إليه. وليس أن العلماء إذا اختلفوا في الأصول يختلفوا في الفروع، وليس أنهم إذا اتفقوا في الأصول لن يختلفوا في الفروع. هذا خاصنا نعرفه، راه ماشي كل الناس يختلفوا في الأصول راه غيختلفوا في الفروع. لا، راه يقدروا يختلفوا في الأصول ويتفقوا في الفروع. لماذا؟ لأن أصلك وأصل مختلفا لكن مؤداهما واحد. أنت لا تقول بالمفهوم، أنا أقول بالمفهوم، أصلك مختلف عن أصلي، ولكن اجتهادك واجتهادي قد يتفقان في الحكم، وقد يكون أصله وأصلك متفق، أقول بالمفهوم وتقول بالمفهوم، ولكن في بعض مسائل المفاهيم قد نختلف نظرا لوجود ما يوجب هذا الاختلاف من القرين والحالات. إذن فليس اتفاق الأصول دائما يؤدي إلى اتفاق الفروع، وليس الاختلاف في الأصول يؤدي دائما إلى الاختلاف في الفروع. وهذه مسألة إنما ذكرناها هنا للتنبيه على أن إطلاق الكلام بأن مفاهيم المخالفة ومفاهيم الموافقة أمور معمولة بها، أمور معمول بها على الإطلاق، هذه مسألة يجب أن يدقق فيها النظر حتى يحصل المرء على الصورة الحقيقية التي يمضى عليها النظر في شأنه. ثم قال وهو مفهوم الأولى، عندي هنا الألف، هو مفهوم الأولى المسمى بفحوى الخطاب، وذلك كتحريم ضرب الوالدين، المفهوم بالأولى من تحريم التأفيف، كتحريم ضرب الوالدين المفهوم بالأولى من تحريم التأفيف لهما، الذي هو المنطق في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن علة تحريم التأفيف وهو الإيذاء أتم في الضرب من التأفيف، وفيه ترك اعتبار المنطوق مع أنه الأصل في استعمال اللفظ مع اعتبار المفهوم. هذا رأي وتوجيه واضح أن الشرع اختار أن يقال أن ينهى الشخص عن أن يقول لوالده أف إيغالا في الإحسان إليهم وتسيخا لدرء الضرر والأذى عنه، هذا أمر واضح. لكن أن يقال بأن أف أعطى كلمة ترك الضرب ففيه ما تقدم ذكره بأن هذا لا يرد أبدا. والمحققون من العلماء الذين تقدموا من الشافعية وغيرهم كالجويني دققوا في المسألة كما دقق فيها الظاهرية، فانتهى بهم النظر إلى هذا الذي قررناه، وهو أن الذي فهم منه تحريم الضرب هو المقصد الشرعي الذي عرف من قوله لا تقل لهما أفن وترك الأذى والإحسان ووجوب الإحسان إليهم. ففهم منه باعتبار شيئا بسيطا أن الضرب سيكون في باب الإحسان، فيكون في دفع الإحسان أشد، وسيكون في تحقيق الأداء أبلغ، فلذلك قالوا بأنه مفهوم من جهة الأمر بالإحسان ودفع الأداء الذي لا يتحقق الإحسان إلا به. إذن هذا هو تحقيق المسألة، وهذا هو وجهها الصحيح الذي مضى عليه محقق علماء الأصول. أما الإطلاق هكذا مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة بدون التدقيق في المسألة والتحقيق منها، فهذا يؤدي بالطالب إلى أن يسلم المعلومات دون أن يستمع إلى طريقة بنائها، لأن الأصول ليس المقصود منها المعلومات، لأن المعلومات قد يقرأها المرء في يومين أو يومين وتنتهي القصة أو شهرين أو شهرين، لكن الذي يجب أن يؤخذ من علوم الأصول هو طريقة البناء، طريقة النقاش وملاحظة الدليل والبحث في وجوه السقوط في الدليل والمنافذ التي يدخل منها إلى معرفة ضعف الدليل، ثم الجهة الأخرى التي ترد على ذلك الدليل أو على ذلك المذهب فتسقطه من الاعتبار. ولذلك كثير من الطلبة الآن ينكرون، طلبة الذين لديهم طبيعة معينة في الدراسة ينكرون إيراد الأقوال وإيراد الأدلة، ويرى بأن ذلك فيه ضربا من تضييع الوقت، وأنه كانت المادة الأصولية لو أعطيت كان أولى. ليس صحيحا هذا الكلام، غير صحيح، وهذا الاعتراض ليس في محله، لأن الذي يراد من علم الأصول هو العقلية الأصولية، العقلية الأصولية التي تؤخذ من النقاشات والبحوث وتلك الإرادات العلمية الدقيقة التي تسمعها في محل التسليم فتنهض همتك ويتنبه ذهنك إلى أنه آنف صاعدا سوف تكون مثل هؤلاء الذين يتفطنون والذين يتنبهون لجوانب النظر والأمور المعتبرة في مقام البحث. هذا هو المقصود العلمي الدقيق في علم الأصول، وإلا في المعلومات مثلا في الكتب المدرسية الآن التي تدرس، هذا ما كليات وجامعات ومعاهد يضعون لهم كتابا فيه معلومات، مثلا معلومة معينة أريد إيصالها للطالب فقط، مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة كذا، لكن كيف بني هذا القول؟ على ماذا أسس؟ أليس له من اعترض عليه؟ أليس لهذا مأخذ آخر؟ ما الدليل على صحة هذا القول؟ كل هذه الأشياء تترك، فيأخذ الطالب المعلومة كأنها معلومة مسلمة حقيقية علمية، ليس لا يوجد لا ما يعارضها ولا ما يسقطها، فيمضي على طول حياته ويظن أن هذا هو نهاية النظر فيها، وهذا ليس كذلك. ذلك علماء المتقدمين علاش كيجيبوا المذاهب وخايمة ضعيفة جدا؟ من أجل الإنصاف ومن أجل التنبيه ذهنك إلى أنه يوجد من نظر من جهة أخرى، فتنبه لهذا الجانب وتأمله لتبقى دائما مشغول البال، مشغول البال، دائما تتأمل وتتفكر وتأخذ القواعد والضوابط، لأن عندما يأتي نحن المستدل بخمسة أدلة ولا بعشر أدلة ولا بثلاثين دليل ولا بخمسة وثلاثين دليل ولا أربعين دليل مثلا على المسألة الفلانية يستدل عليها، راه نحن كننهزم ونسلم خمسة ستة الأولين نسلم له أن ما يقوله صحيح، صافي نسلم عليه بأن القاعدة الأصولية الآن على قطعين، ولكن يتهي ذكر بعينه وكيدخل واحد المعارض وكيبدأ بذوك الأدلة ويبدأ بأولها ويقول هذا ليس دليلا لأنه كذا كذا، هذا ليس دليلا لأنه كذا كذا، هذا ليس دليلا لأنه، أو يستدل به على الضد فيقلب على المستدل للدليل. أنت هنا شنو كتكون؟ أرى هذه بناية عقلية جديدة ونوعا من الصياغة الذهنية التي يراد أن تبنى في النفس، في نفس المجتهد ونفس الفقيه، هذا هو المقصود. ولذلك حينما نقول مفهوم مخالف مفهوم موافقة ونذهب هكذا دون أن نعرج على تحقيقات أهل النظر فيها، سيكون في ذلك نوعا من إغفال ما يجب التذكير به والتنبيه عليه، يكون الطالب دائما متفطنا لا يسلم المعلومة حتى يتحقق من أن تأصيلها لم يمسس عسر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهو ما للعربي من مقاصد في الكلام، كذا كما للعربي من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد مثل الكناية عن الأشياء والنقص والإجمال والإيماء والنص والإجمال والإيماء والقصد للمجاز والإيهام والحذف والإضمار والإبهام والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتة واللحظ للتأويل والقصد للتخصيص في التعميم وعكسه وقس على المرسوم. نعم، المسألة الأولى التي ذكرنا بأنها أصل أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا فيه غلق الباب على جميع الطرق والأساليب الأخرى التي قد تزاد، فلا محل هنا للباطنية ولا محل هنا للإلهام ولا محل هنا لما يسمى بالباطن، باطن اللفظي وظاهر اللفظي، كل هذا أزيل، لأن العربية ليس فيها هذا أبدا في أساليبها. والله تعالى حفظ القرآن بحفظ هذا، حفظ أصول القرآن وأصول التفسير وأصول الشرع بأن جعله موافقا لأمور معلومة مضبوطة، لو أراد امرؤ أن يدخل فيها شيئا لقيل له هذا مردود عليك ولا يوجد. إذن ففي القرآن أساليب العربية كلها، ومن ذلك الكناية عن الأشياء، فإنها ترد في القرآن كما ترد في لسان العرب. ما المقصود بالكناية؟ هو استعمال اللفظ في لازم معناه مع جواز قصد معناه، مع جواز قصد معناه هي الكناية، يعني أن اللفظ الذي قصد بهذا المعنى هو لازم للمعنى الذي يظهر فيه، ظاهره معنى وله لازم وهو المقصود، لكن ذلك الظاهر أيضا ليس ممنوعا، ذلك الظاهر أيضا قد يكون مقصودا، ليس غير مقصود بل هو مقصود، أي قبله أيضا قد يكون مقصودا. ومثل له بقوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، عبر عنه بلازمه، عبر عنه بلازمه، قال لأن النكاح يلزم منه الجماع الذي لا يقع إلا في السر. فهذه الآية قالوا بأن فيها الكناية في كلمة سر، سرا، وقد يكون سرا أيضا مقصودا، لكن الذي فسر به ولا تواعدوهن نكاحا، وإنما عبر بالسر هنا عن النكاح قال لأن بينهما تلازم، بينهما تلازم عادي، لأن جماع المرأة لا يقع عادة إلا في السر، فعبر عن هذا بذاك من أجل ما بينهما من التلازم الخارجي، هذا ما ذكره. إذن من أثبت الكناية في هذا فإنه يقول بأن هذه الآية تدل على ذلك، ولكن هل فعلا هذا الأمر سيسلم؟ وأن الكناية هي المقصودة هنا، هذا رأي، ولغيره من العلماء رأي آخر، وهو فعلا أن المقصود لا تواعدوهن بالنكاح سرا، لا تواعدوهن بالنكاح سرا، فليس فيها أي كناية، بمعنى أن هذا الشيء الذي يكون في حالة العدة لا يجوز بتاتا، وهو أن يقول لها سأتزوجك بعد العدة سرا. إذن فأين هنا الكناية؟ لا شك أنها سقطت، لأن سرا يبقى على معناه الأصلي، وهو أنه لا تقول لها سأتزوجك وأنت تسر لها هذا الأمر سرا. فإذا كان هذا الأمر منتظما، وكان هذا المعنى مقبولا، وكان يوافق أو يوازي نفس المعنى الذي في الكناية، فإن الكناية تسقط لأنها على خلاف الأصل. لأن كما لا تخفى عليكم أن الذي يجب أن نأخذ به هو الظواهر الثمانية، وأن الخروج عن الظواهر الثمانية للألفاظ لا يكون إلا بالقرينة، فنحن لا يمكننا أن نأخذ باللفظ إذا أمكن إبقاؤه على الحقيقة إطلاقا، وإذا أردنا أن ننتقل إلى ما سواه فلا بد من قرينة توجب ذلك، ومنها تعذر الأخذ بالحقيقة وهو هنا ممكن. فلماذا نذهب إذن إلى الكناية؟ على أي حال، فالكناية ثبتت في القرآن في آية أخرى، ليس هذا فقط، وقد ذكروا بأنها ثابتة فيها. سيجادل بعض مؤصلي العلوم في هذه المسألة، مسألة شرعية ظاهرية، ظاهرية مثلا مذهب من علماء المؤصلين، من الناس الذين يناقشون في التأصيل، تقول سميته الوظيفة العلمية الكبيرة لهم أنهم يناقشون في التأصيل. لذلك قراءة المذهب الظاهري مما يعين المرأة على قوة التأصيل، لأنه يسأل ويبحث ويحقق ويدقق في الأسس التي بني عليها القاعدة. بناء القاعدة خلفها للدين يجب أن تمر على طرق علمية قبل أن تدخل مستعملة في شرع الله، لذلك يعترضون عليها ويناقشونها، فإن رأوا بأنها لا تصل إلى الدرجة المطلوبة يردونها، وهذا علم. على أي حال، فهل الآن إذا جاء مناقش وناقش في هذه المسألة وردها سوف نعتبره كما يعتبر المتعصبون؟ لأن المتعصب الآن ماذا يفعل؟ يأخذ شيئا قاله عالم من العلماء ويتعصب له، وكل من عارض هذا الذي ذهب فإنهم يبغضه. سيدي هذا يعارض قول فلان. المسألة ما فيهاش معارضة، المسألة فيها علم، علمية، ما فيهاش لا معارضة ولا فلان ولا علان، علمية. إذا استطاع الرجل أن يقيم الدين على صحة قوله المخالف لقول الجمهور، فإن كلامه يجب أن يسمع، يجب أن يسمع، ويجب أن ينصت إليه ما أقام الدليل على ما ذكره وما استند إلى شيء مقبول شرعا. لا يجوز أبدا أن نقول بأن من أنكر الكناية سوف يعتبر مارقا مخالفا يجب بغضه. يجب أن نسمع إليه ماذا قال، ويجب أن نستمع لأصوله. فإن كان من أصول أهل السنة فأهلا وسهلا، وإن كانت من أصول غير أهل السنة فسحقا وبعدا، لأنها أصول مبتدعة جاءت من ديانات مختلفة، وجاءت من عقائد وصوفيات، نقلت من الهند، ونقلت من الديانات القديمة، ونقلت من الوثنية، ونقلت من كذا وأدخلت، ولكن نبى علماء المسلمين إلا أن يصدوا ذلك ويغلقوا الباب دونه بهذا الضبط الذي تجده هنا. إذن الكناية قلنا بأنها موجودة في القرآن، ونقول تعالى سرا، إذن نسلم هذا الأمر ونتركه، لأنه لا يتعلق به شيء مما فيه النظر. ثم قال والنص يعني أن النص يريد في القرآن كما يريد في لسان العرب، وهو في الاصطلاح اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره كأسماء الأعداد. إذن فالقرآن أيضا فيه نصوص، إلا أن في القرآن النص قليل جدا، حتى إنهم خصوا به الأعلام، قالوا هذا الذي فيها نصوص، لأن النص هو المعنى الذي لا يقبل، هو اللفظ الذي لا يقبل إلا معنى واحدا، ثم النص هل يكون في التركيب أو يكون في المفرد؟ في التركيب صعب، صعب جدا أن تجده في التركيب، حتى إنهم نصوا على أن النصوص في القرآن، ما هو نص في القرآن لا يكاد يتجاوز 5 أمثلة، وذهب بعضهم إلى 10، قال بعضهم 11 مثالا، منه قوله قل هو الله أحد والله خلق كل شيء إلى آخره، وإن كان هذا في الحقيقة فيه بعض النظريات العقلية في هذا المسألة، الله خلق كل شيء إلى آخره. على أي حال، فالنص في القرآن بمعنى اللفظ دل على معنى واحد، قالوا بأنه نادر، وبعضهم ذهب إلى حصره في هذا الذي سمعته. ولذلك لما كان هذا الأمر هو الذي وقع، مثلوا له بالذات، فالسبكي رحمه الله في جمع الجوامع مثل له بزيد، وقال جاء زيد، جاء زيد، زيد هو النص، لأنه دال على ذات معينة هي عالم عليها. يعني يدخلوا معها في النقاش، نحن كنهضروا على النص على التركيب وانت كتهضرين على اللفظ، ولكن بعض محققي أصوليين ذهبوا فعلا إلى أن ما فعله السبكي صحيح. تعلمون أن السبكي عندما ألف جمع الجوامع يتقى عليه الناس بالشرح والنقد والاعتراض والتحشية، حتى انفصل العلماء إلى فرقتين، فرقة معروفة بشدة النقد له، القراني وصاحب الآية الأزمت واللقاني اسمه محمد الحسن اللقاني، إمام اللقاني، الشيخ اللقاني وغيرهم، هؤلاء عرفوا بأنهم تعرضوا له بالنقد والمعارضة له والمحلي، خاصة المحلي. ولكن جاء من بعد ذلك العبادي صاحب الآيات البينات، فكان وظيفة العلمية هو التحقيق في الردود على السبكي، فطال النقاش وأتى بدقائق في المعارف في هذا الباب، اشتهر بأنه محقق عجيب. إلا أنه لما كان متعصبا للسبكي وللمحلي أحيانا كان ياتي ببعض التصورات الذهنية البعيدة. في هذه المسألة التي نحن فيها هي كلمة زيد ناقش السبكي، قلنا نحن نسألك عن التركيب وأنت تأتينا بالمفرد، هو مثل بالمفرد ولم يمثل مثلا بقام محمد، لأن قام قد يكون فيه، لأن التركيب قد يكون فيه، قد يكون فيه المجاز، لأن التركيب قد يكون فيه المجاز، أي لفظة تقتبها قد يكون فيها المجاز، يحتمل أن يدخلها المجاز، يحتمل أن يدخلها الاشتراك، يحتمل أن يدخلها أمور كثيرة، فاختار كلمة زيد. وعلى كل حال فكلمة زيد هو التي مثل بها، حتى كلمة زيد اعترض عليه بها، قالوا بأنه يجب عليك أن تجد عليه نفسه، لأن النحاة ذكروا ماذا؟ ذكروا بأن التوكيد بالنفس أو بالعين لإثبات الحقيقة ورفع المجاز، قالوا باقي المجاز، المجاز يزدون رفيع المجاز، بدليل أن النحاة يقولون بأن استعمال النفس والعين هو لإثبات الحقيقة ورفع المجاز، قالوا مازال خصك تقول نفسه، إذن عندك المجاز مازال. إذن في المسألة دخلت في مباحث كثيرة، ويعني قد أثرتها فقط لمن أراد أن يحقق في مسألة النص عند الأصولين رفي اختلافات معروفة. ومثل له هنا بأسماء الأعداد، نعم الأعداد نصوص في مواطنها، نعم العدد نص، لأنه لا يقبل إلا ذلك المعنى، إلا أن دخول ما يسمونه بالجبر وما يسمونه بالحط وما يسمى بالإلغاء يدخلها في المجاز أيضا، لأنك تجد الجبر، فإنهم أحيانا يسقطون النصف ويكملون العدد، متى إذا كان عندك 7.5 تقول 8، ما يسمى عندهم بماذا؟ بالجبر، فصار يجبرونه. ولذلك تجد هذا حتى في كلام أهل السير، النبي صلى الله عليه وسلم عاش، كان تقول 64 سنة، تقول من باب الجبر، يعني باب الجبر أنه عاش 63 شي حاجة، إذا هذا كيفاش كيجبر؟ كيتسمى الجبر بأنه يتمم العدد الذي أتي، إذا يدخله المجاز. حتى العدد أيضا لم يسلم من أنه قد يدخله المجاز، لأنه ليس سبعة كسبعة ثمانية كاملة، وإنما هي سبعة والنصف. فاستعمال الجبر والحط فيه يوهم بأنه يدخله المجاز. إذا مسألة النص فيها هذه الاعتراضات كلها. وعلى كل حال فالأعداد نصوص، الأعداد نصوص إذا وردت في الكتاب والسنة فإنها نصوص. هذا هو الذي استقر عليه البحث. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا ذكر كلاما قولا فإنه سيكون كما ذكره. فعدة المرأة 4 أشهر و10، هذا نص في المسألة، لا يقبل 4 شهور و11 ولا يقبل 4 شهور و9، إذن 4 أشهر و10 ولا بد من هذا، لأن العدد نص في محله. كأسماء الأعداد، ويطلق اصطلاحا على اللفظ الدال على أي معنى كان، وهو غالب استعمال الفقهاء. نعم، النص الأصولي الذي هو مقرر ومدروس في علم الأصول هو هذا الذي تقدم ذكره. أما لفظة النص فأنت تراها تستعمل بمعنى القول، يقال نص مالك على كذا أي ذكره أو قاله، ونص ابن القاسم على كذا أي ذكره، ويطلق أيضا على كلام الوحيد دون غيره. وإنما النص هو ذكر المسألة بعينها، وليس المقصود بها إلا أنه قال بذلك. ويقال أيضا على كلام الوحي دون غيره نص. هذا المعنى الثاني أو الثالث الذي يرد في القرآن، الرابع وقيل كين المنطوق والمفهوم شنخر والكناية والنص. ثم الإجمال، ما معنى الإجمال؟ هو أن يرد اللفظ مع خفاء معناه. الإجمال أيضاً يريد في القرآن، لأنه يريد في أساليب العرب، والمقصود بالإجمال هو عدم ظهور معنى اللفظ، وبه أي بعدم ظهور معنى يكون اللفظ مجملاً. قالوا وسببه الاشتراك في اللفظ، ليس مقصود فقط الاشتراك اللفظ مشترك، ولكن الاشتراك الذي يكون من جهة اللفظ، والاشتراك الذي يكون من جهة الاحتمال. لأن الاشتراك على ضربين، اشتراك اقتضاه الوضع، واشتراك اقتضاه تركيب الكلام هو الاحتمال. كيف ذلك؟ الإجمال، وسيأتي هذا في باب مستقل، ولكن سنقف عليه فقط من أجل ذكر ملمح فقط عليه أو معلومات خفيفة عليه. الإجمال الذي يوصل إليه هو الاشتراك، اشتراك استعمال اللفظ المشترك من غير بيان معنى المقصود به بقرينة، مثل قوله تعالى كما هو معروف 3 قروء، فهذا لفظ معروف بأنه فيه خلاف بين الفقهاء، والمقصود هنا بالقروء هل هي الأطهار أو الحياض، مسألة خلافية معروفة. لكن أيضا يقع الخلاف حتى في الضمائر، فالضمائر والجواب والإشارة كل هذه من جوانب الإجمال، لأنها تؤدي إلى عدم ظهور مرجع الضمير، ومن هنا يكون هذا من موجبات الوقوع الاختلاف. لعلكم سمعتم أن ابن حزم رحمه الله حين قيل له بأنكم تقولون في القياس، أنكم تقولون بالقياس وقد قلتم به في قضية شحم الخنزير، لأن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا لحم الخنزير ولم يذكر شحم الخنزير، وأنتم تقولون بأن شحمه ولحمه وعظمه كله حرام، الخنزير كله حرام، ومن أين لكم أن الشحم حرام والقرآن لم يذكره؟ فقال لهم بأن هذا من القرآن نفسه، لأن قوله تعالى فإنه رجس لا يرجع إلى اللحم ولكن يرجع إلى الخنزير، فرده إلى الخنزير، لأن الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير، فإنه رجس ولا أجل في ما إلى أن يكون مهتتان فإن أو لحم خنزير فإنه رز، ذاك فإنه يرده الفقهاء على اللحم، هذا هو المعروف. ولكن هو رده على ماذا؟ رده على الخنزير، فإنه هو الخنزير رز، والخنزير يشمل شحمه ولحمه وعظمه وجلده. يعني واحد طريقة أبهرت الناس، لأن ما عارفينش أن الضمير من موجبات الإجمال، الضمير من موجبات الإجمال. وتذكرون أن أحد الناس سأل رجلا من هو الأفضل بعد رسول الله، وفي ذلك أراد أن يستفزه، لأن ربما عنده هو أنه يفضل أبا بكر، والآخر يفضل علي، هو يراه بأنه الأفضل بعد رسول، آخر يرى بأنه الأفضل، فخاف من شره فقال الذي بنته في بيته. الذي بنته في بيته، بنت من؟ إن قلنا بنت رسول الله فسيكون من علي، وإن قلنا بنته أي الرجل المفضل سيكون أبا بكر. هنا حاله على هذا الأمر على الضمير، فأجاب بجوابين متعارضين. إذن فمن موجبات الإجمال الضمائر، ومن موجبات الإجمال الإشارة كما سيذكر في باب المجمل والمفصل. وهذا إذن يسمى عندهم بالاشتراك، اشتراك هنا ليس من جهة اللفظ ولكنه من جهة احتمال، أن الضمير الحقيقة موضوع لمفرد واحد ولم يوضع إلا للمفرد لكنه مبهم، فكان الإبهام سببا للإجمال. إذن هذا أمر الإجمال، والكلام فيه على كل حال طويل جدا، لأن من العلماء من يجعل الإجمال واسعا، ومنهم من يجعله قليلا، ومنهم من يجعله من وقع بين الطرفين، فبعضهم أدخل في الإجمال كل ما ليس مبينا ولا ظاهرا، وإن كانت قد تظهره العادة وقد تظهره طبيعة الأشياء وقد تظهره كذا، ومنهم من قصره على جملة خاصة، ومنهم من جعل اللفظ المشتق العامة أيضا منه في بعض الآيات. والمسألة سيأتي بيانها في باب المجمل إن شاء الله. الأسلوب الثاني أو الخامس السادس الإيماء. الإيماء هو يرد في القرآن كما يرد في لسان العرب، والمقصود الإشارة، والمقصود به الإيماء الأصولي، وهو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن لبيان علية الوصف للحكم لعابه الفاطن بمقاصد الكلام، وقد تقدم بيانه ومثاله. ويحتمل أن يريد به الإيماء في اصطلاح البيانيين، وهو الكناية التي اللزوم بينها وبين المعنى الأصلي الملزوم، والمعنى اللازم ظاهر مع قلة الوسائط، قول البحتري أو ما رأيت المجد القرح له في آل طلحة ثم لم يتحول. إذن الإيماء الذي في كلام الناظم قد يقصد به الإيماء الأصولي، وهو اقتران الله حكم بوصف لو لم يكن لبيان علية، هذا كلام ديال الشنقيطي، وإنما ذكره هنا. على كل حال هو وصف المقترن بالحكم الذي يخرج منه أنه علته. لو أن شخصا قال لك مثلا زور الناس وحدد لك نوع من الناس مثلا بالطوال أو بالقصار أو بكذا، حدد لك هؤلاء، قل مثلا قال لك أكرم حملة القرآن مثلا ولا حفظة القرآن، يعني هاد الكلام الذي ذكر مثلا، هذا غير مثال، هذا ما يكلم حدا، احنا هذا الكلام كان هذا اللفظ موافق للهوى واستعملناه، لأنك يقولك حتى من الناحية الأمثلة يجب أن تستعمل الألفاظ التي تبشر بالخير. ابن مالك قال لك استقم، تقول له وسميته كيقول والحياة رحمه تقول ككل ومثل كذا، الملحق تستعمل شيء الفضلية ككل واشرب ومت وكذا الأمثلة. على أي حال إذن فإذا قال مثلا أكرم وحدد نوعا من الناس صنفا من الناس، ثم أنت أكرمت فقط لماذا لم تكرم الآخرين؟ تقول أنت قلت كذا، يقول لك لا راه الحكم عام. سيقول له الناس ولماذا خصصت إذن هؤلاء بالذكر إن كان هذا الحكم عاما؟ إذن أنت تعبت بالكلام. ولهذا قال لو لم يكن علة لعابه الفطر العاقل. لو قال لك مثلا أكرم القصار فأكرمت القصار لما لم تكرم الطوال؟ فتقول أنت قلت القصار. يقول لا ما قصار ولا طوال بحال بحال. وعليش ذكرت القصار؟ علاش ما تقول أكرم الناس وعمي؟ إذن أنت كان إذا هذا الوصف الذي جئت به وهو القصار أنا أخذ منه أنه علة الحكم أنك أكرمتهم لأجل قصارهم. وأنت إذا كنت تقصد الطوال وتقصد القصار فلماذا خصصت القصار بالذكر إذن؟ وهنا يعيبه الفاطم ويقول له الكلام الذي استعملته أوقعنا في الإبهام وأوقعنا في غير المراد، فيجب عليك أن تذكر هذا الوصف لأنه وصف على خلاف المراد. هذا الإمام الأصولي. أما الإمام الآخر الذي هو البيانيين هو الكناية التي بين اللزوم المعنى الأصلي المجزوم المعنى اللازم ظاهر مع قلة الوسائط، هذا هو الذي ما يسمى بالكناية. قوله أو ما رأيت المجد، رهنا كأنه يقول لك بأن المجد ثابت فيهم ولكنه يخبرك عنه بأنه كان مسافرا، أخبرته بأنه كان مسافرا ولا يقصد أنهم يتصفون بالمجد. قال لك إن المجد كان مسافرا ثم ألقى رحله، بمعنى نزل، والرحل هو ما يوضع على البعير كل حال عند النزول، يعني أنه لم يسافر نزل في ذلك المكان ثم لم يتحول. فهذا المقصود به هنا أن المجد أصيل فيهم باق وأنهم متصفون به. وفي الحقيقة إذا نظرت إلى هذا تقول بأنه إنما حكى أخبار المجد بأنه سافر ثم نزل ثم بقي في ذلك المكان، ولكن ليس هذا هو مقصوده في الحقيقة. إنما مقصوده أنهم متصفون بالمجد منسوب إليهم وأنهم أصحابه، ولكن عبر بهذا عن ذاك. هذا يلازم ذاك لأنه إذا نزل فيهم وسكنهم ثم لم يتحول فمن باب الضرورة أنه منسوب إليهم. مثلا الزكم، إذا رأينا الزكم قد أخذ سافر وألقى رحله في بيت الطالب ثم لم يتحول نزل عليه ثم لم يتحول، شنو قلنا صغير نقولوا فيه؟ لأنه مزكوم، لأنه ما غنزل زكوم فين؟ غنزل في الماضي ولا غنزل في سميتو في الشكوس ولا غنزل فيه هو؟ تنزل المجد لا تنزل في الرجال، والزكوم أين ينزل؟ غادي ينزل في السرق والزكوم غادي فيه هو؟ إذن إذا قلنا رأينا الزكام قد نزل على فلان ثم لم يتحول عرفنا بأنه متصف به بلا من وهذا لازم لذلك إذا نزل به ولم يتحول بقي فيه، وهذا المعنى مثل ذلك. والأشياء بعضها يقرب من بعض، ونقف عند هذا إن شاء الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.